الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رافع لمن خفضت، ولا خافض لمن رفعت، ولا معز لمن أذللت، ولا مذل لمن أعززت، ولا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أشهد أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة، وأشهد أنه أدى الأمانة، وأشهد أنه نصح الأمة، وأشهد أنه كشف الله به الغمة، وأشهد أنه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء من خير عميم ومن فضل كثير. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، وعلى آل بيتك الأطهار، وعلى أصحابك الأبرار، وعلى من سار على نهجك وتمسك بسنتك إلى يوم القيامة. لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، عليكم بتقوى الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الصراع دائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. فمنذ أن خلق الله عز وجل آدم وأهبطه الله جل وعلا من جنته، وأكرمه الله عز وجل بحواء، وجعل من ذريتهما البنين والبنات، بدأ الصراع بين الحق والباطل، بدأ الصراع بين الخير والشر. وهذا الصراع دائم إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فإن الله عز وجل جعل لهذا الكون نواميس، جعل لهذا الكون قواعد، جعل لهذا الكون أسس عليها يتعامل الناس، وبها يحاكمهم الله يوم القيامة في محكمة العدل الإلهية التي قاضيها هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الحق: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين سبقوا وليعلمن الكاذبين. يمحص الله عز وجل صفوف الامم، ويصفي الله جل وعلا الناس بمصفات الحق، فمنهم من يصدق الله جل وعلا، ومنهم من يكون كاذبا عند الله جل وعلا وان كان في ظاهره امام الناس صادقا. الايمان بالله جل وعلا له ضريبة عظيمة، ضريبة يتعرض لها المؤمنون الموحدون في كل زمان ومكان، ضريبة الفتنة. ما من انسان يؤمن بالله الا يتعرض للفتن، حتى يرى الله عز وجل منه الصدق او الكذب. فان كان صادقا فهو في جنة الله، وان كان كاذبا فهو في نار الله جل وعلا. يجلس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوما في حجر الكعبة، والدعوة الى الله ما زالت مطاردة، منكل بها الصحابة الكرام البررة رضي الله عنهم يعذبون ويسخر بهم وينكل بهم. ضعاف يأتون الى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله استنصر لنا، لقد رأيت يا حبيب الحق ما نزل بنا من عذاب وما انزله الكفار بنا من تنكيل، ادعو الله ان ينصرنا. ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اتوجه الى الله جل وعلا بالمسألة: يا رب انصر اصحابي، يا رب اجبر اصحابي. لا، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم اراد ارادة عجيبة، اراد ان يبث في قلوب الصحابة ومن صار على نهجهم الى يوم القيامة الاسس والقواعد التي قامت عليها نواميس الله جل وعلا في هذا الكون. لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم يمشط بأمصاص الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه لا يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، او كما قال صلى الله عليه وسلم: نستعجل نصرة الله جل وعلا لهذا الدين، نستعجل تأييد الله عز وجل لهذه الدعوة ولتلك الامة، ولكننا مفرطون في حق الله، مفرطون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرطون في حق ديننا الا من رحم الله منا. هكذا الله عز وجل متم لهذا الدين، ولكنه يريد صلى الله عليه وسلم ان يبث عقيدة التوحيد في قلوب اتباعه. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى صهيب رضي الله عنه، ذلك الرومي الذي امن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيخبره لكي يكون راويا الى اخر الزمان، الى اخر الزمان، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مبينا تلك القواعد وتلك الفتن التي يتعرض لها المؤمنون الموحدون في كل زمان ومكان. يقول بمعناه صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك: ادفع الي غلاما صغيرا لكي اعلمه السحر، فلقد كبر سني. فوقع اختيار الملك الجبار الظالم العتل على غلام صغير ذكي لكي يتعلم السحر ويكون سندا لذلك الملك على مر الايام والسنين في ظل حكمه الجائر في تلك المملكة. وكان الولد الغلام الصغير يسير من بيت اهله الى بيت الساحر لكي يتعلم السحر والشعوذة. وفي ذات يوم وقع بصر ذلك الغلام على صومعة، فاقترب منها الولد فسمع صوتا وراى عجبا، رأى راهبا يتعبد في تلك الصومعة لله جل وعلا، يوحد الله يعبد الله. اقترب منه الغلام وجلس عنده واستمع الى كلامه واعجب بعبادته. فكان الولد كلما ذهب من بيت اهله الى الساحر مر على ذلك الراهب فجلس عنده واستمع منه وتعلم التوحيد على يديه. فكان يتأخر على الساحر، فاذا ما ذهب للساحر ضربه على تأخيره. فيعود الغلام الى ذلك الراهب يقول له: ان الساحر يضربني على تأخيري. فقال له الراهب المؤمن الموحد: اذا ما سألك الساحر ما الذي اخرك؟ فقل: اخرني اهلي. ففعل الغلام ذلك فكف الضرب عنه. وفي ذات يوم من الايام بينما الغلام يسير في طريقه فاذا به يرى الناس قد وقفوا جميعا لا يستطيعون ان يمرون من الطريق. فنظر الغلام فراى دابة عظيمة فارهة سدت على الناس طريقهم، والناس في رعب شديد من تلك الدابة. فامسك الغلام الصغير بحجر صغير وقال في نفسه: الان اعرف امر الراهب احب الى الله تعالى ام امر الساحر. ثم امسك الحجر الصغير بيده الصغيرة ثم قال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. ثم القى عليها بالحجر الصغير فقتلها باذن الله. فعلم الغلام ان امر الراهب احب الى الله من امر الساحر. فذهب الغلام الى الراهب فاخبره بما وقع. فقال له الراهب المؤمن الموحد: اي بني انك الان افضل مني، وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي، فكان الولد هذا بقدرة الله تعالى يبرئ الاكمه الذي ولد اعمى، ويبرئ الابرص الذي اصابه البرص، ويشفي من سائر الامراض باذن الله جل وعلا. وكان للملك الظالم جليس من جلسائه قد اخذ الله تعالى بصره فصار اعمى، فسمع بهذا الغلام فحمل معه ذلك الجليس من الهدايا ما حمل. ثم ذهب الى الغلام وقال له: اي بني لقد بلغني انك تبرئ الاكمه تبرئ الاعمى، فكل هذه الهدايا لك ان رددت علي بصري. فقال له الغلام المؤمن الموحد: لست انا الذي اشفي، انما الذي يشفي هو الله. فان امنت بالله ربي دعوت الله فرد عليك بصرك. فامن الجليس برب الغلام بالله الواحد القهار، فدعا الغلام الرب جل وعلا فرد الرب على ذلك الجليس بصره. فعاد الجليس يمشي الى الملك وجلس في مكانه الذي كان يجلس فيه بلا قائد يقوده. فنظر اليه الملك الجبار العتل فقال له: من الذي رد عليك بصرك؟ فقال له الجليس: ربي. قال: انا. قال: لا، ربي وربك الله. فقال الملك للجليس: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله، لا إله إلا الله. فقام الملك وعذب ذلك الجليس عذابا شديدا حتى دل على ذلك الغلام، فأتي بالغلام إلى ذلك الملك. فقال له الملك: أي بني، لقد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمى والأبرص وتشفي من سائر الأدواء. فقال له الغلام: لست أنا الذي أشفي، ولكن الذي يشفي هو الله. فقال له الملك الظالم: أنا. قال: لا، ربي وربك الله. فقال الملك للغلام: ألك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله، لا إله إلا الله. فقام الملك بتعذيب ذلك الغلام عذابا شديدا أليما حتى دل على الراهب الذي قال له يوما: أي بني، إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، إنها الفتن. أتي بالراهب المؤمن الموحد فقال له الملك الظالم: أيها الراهب، ارجع عن دينك. قال: لا ارجع عن ديني. قال له الملك: ارجع عن دينك والا قتلتك. قال: لا ارجع عن ديني. فامر الملك بالمنشار، وفي رواية بالميشار، وفي رواية بالميشار، فوضع في مفرق رأس ذلك الراهب حتى شق الى شقين، ووقع شقه على الارض وهو يابى الا ان يقول: ربي الله، لا اله الا الله. ينظر الجليس وينظر الولد، ثم جاء بالجليس الذي كان منذ لحظات عونا للملك. قال له الملك: ارجع عن دينك. قال: لا ارجع عن ديني ابدا. فامر الملك بالمنشار، فوضع في مفرق راس ذلك الجليس، فشق الى نصفين حتى وقع شقه على الارض وهو يابى الا ان يقول: ربي الله، لا اله الا الله. لم يبقى امام الملك الا ذلك الغلام الامه. يريد الملك ان يقتله قتلة تختلف اختلافا كبيرا عن قتل اصحابه، عن قتل الجليس والراهب. لماذا؟ لان الغلام ذا عصيته واحبه الناس، صار خيره عميم وشره قليل، ويخاف الملك ان ينقلب عليه الشعب لقتل ذلك الغلام. فقال له الملك: ارجع عن دينك ايها الغلام. فقال له الغلام: لا ارجع عن ديني ابدا. فامر الملك الظالم بجماعة من جنوده الزبانية وقال لهم: خذوا ذلك الغلام واصعدوا به قمة جبل كذا وكذا، فان عاد عن دينه فاتوا به، وان اصر وتمسك بايمانه فالقوه من فوق الجبل لكي يموت. فلما اخذته الزبانية وصعدوا به على قمة الجبل الذي حدده ذلك الملك، ووصلوا الى القمة قالوا له: ارجع عن دينك. فقال: لا ارجع عن ديني. فلما هموا ان يلقوه من فوق الجبل حتى يموت ذلك الغلام، اذا به يتوجه الى الله الذي رفع السماء بغير عمد، يتوجه اليه بالمسألة، يستغيث بالله، يستجير بالقهار الجبار. فقال: يا رب، اكفينيهم بما شئت، اكفينيهم بما شئت، اكفينيهم يا رب بما شئت. فامر الله جل وعلا الجبل، فتهدهد الجبل، فارتجف الجبل، تزلزل الجبل، فوقع الجنود جميعا فماتوا عن اخرهم، وعاد الغلام يمشي بقدرة الله الى ذلك الملك. فلما دخل عليه قال له الملك: ماذا فعل اصحابك؟ قال: كفانيهم الله ربي. فامر الملك جماعة اخرى من جنوده، قال لهم: خذوا ذلك الغلام وضعوه في قرقور في سفينة صغيرة وقالوا كبيرة، وتوسطوا به البحر، فإن عاد عن دينه فاتوا به، وإن تمسك بإيمانه فألقوه في البحر. فلما أخذته الزبانية ووضعوه في القرقور وتوسطوا به البحر، فإذا بالغلام يستجير بالله جل وعلا فيقول: اللهم اكفينيهم بما شئت. فيأمر الله عز وجل ذلك القرقور وذلك البحر، فينكفئ القرقور على وجهه، فيموت الجنود جميعا، يلتهمهم البحر التهاما، ويعود الغلام يمشي على قدميه الى الملك بقدرة الله العزيز الحميد. فلما دخل الغلام على الملك ورآه الملك امامه طار عقله وجن جنونه، واراد ان يستدعي جماعة اخرى من جنوده، ولكن الغلام قال له: ايها الملك، ان اردت ان تقتلني فعليك باربعة اشياء، ان فعلتها قتلتني بإذن الله جل وعلا. قال له الملك: وما هذه؟ فقال: عليك أن تجمع الناس جميعا في مكان واحد، ثم تصلبني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، وتضرب السهم، فإن فعلت ذلك قتلتني بإذن الله. هي فرصة عظيمة أتت إلى ذلك الملك الذي خاف من جذوة الإيمان التي اتقدت في قلب ذلك الولد الصغير. فما كان من الملك إلا أن أمر أوامره بأن يجمع الناس من كل مكان، من كل أنحاء المملكة، أتوا من كل فج عميق في صعيد واحد، في مكان واحد مستو. واخذ الملك ذلك الغلام على مرأى ومسمع من الناس جميعا، وطلبه على جذع شجرة، ثم اخذ الملك سهما من كنانة ذلك الولد ووضعه في كبد القوس، ثم قال على مرأى ومسمع من كل الامة: بسم الله رب الغلام. فتعجب الناس، لأول مرة يقول الملك بسم الله رب الغلام، إذن هناك أمر عظيم سيحدث. أخذ الملك السهم وضعه في كبد القوس وقال: بسم الله رب الغلام، ثم ضرب السهم فوقع في صدغ ذلك الغلام، فوضع يده عليه، ثم مات الغلام بقدرة الله، مات الغلام بقدرة الله جل وعلا. فما كان من كل الناس الذين جمعهم الملك من كل مكان ليشهدوا مصرع الإيمان ومقتل التوحيد إلا أن أنطق الله ألسنتهم وثبت الله عز وجل قلوبهم، فقالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. قالوها ثلاثا وارتجت المملكة كلها بالتكبير والتحميد والإيمان بالله جل وعلا. فقال أعوان الملك له: لقد وقع ما كنت تحذر أيها الملك، لقد آمنت المملكة جميعها، آمن الناس جميعا برب الغلام. قال: لا ضير لا ضير، خذ الأخاديد، احفر الحفر على أبواب السكك وأضمرها نارا مؤججة، فمن أصر على إيمانه برب الغلام فألقوه في تلك النيران، ومن عاد عن دينه فنجوه. فسكوا الأخاديد وأضمروها نارا مؤججة ترتفع إلى عنان السماء، ثم أتى الناس أفواجا أفواجا يلقون بأنفسهم في النار حبا في الله جل وعلا، حبا في تلك الدعوة، لا يريدون أن يرتدوا أبدا ويعودوا إلى دين ذلك الملك الظالم، آمنوا بالله رب الغلام. فلما انتهى الناس ولم يبقى هناك من تلك الأمة إلا امرأة واحدة على يدها طفل رضيع لم يتكلم من قبل، فإذا بها حينما رأت النار خافت وتقاعست وأرادت أن تتراجع، فأنطق الله جل وعلا رضيعها الذي على يدها في المهد وهو لم يتكلم من قبل، فقال لها: تقدمي يا أماه فإنك على الحق. فتقدمت المرأة، تقدمت المرأة الضعيفة برضيعها وألقت بنفسها وبولدها في النار حبا في الله جل وعلا. فيقول الحق جل وعلا مخبرا عن هذه القصة وعن تلك الرواية: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هكذا يخبر الله عز وجل عن صراع الحق والباطل ويبين جل وعلا أن دولة الحق إلى قيام الساعة وأن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أحب الله جل وعلا وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب دينكم فإنه في ذلك الفلاح والنجاح والتوفيق بإذن الله جل وعلا إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا اللهم أبدلنا من بعد خوفنا أمنا اللهم الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة لك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته الأطهار وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يوم القيامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهو القائل في محكم آيات التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اليوم في حديث شامل جامع من أحاديثه الشاملة الجامعة التي يوصي فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام في شخص غلام صغير يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أسس التوحيد ومباحث الإيمان حتى تتعلم الأمة من ذلك الغلام. يا غلام إني أعلمك كلمات. وكان هذا الغلام هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، يركب يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فينادي عليه حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بعدما تكلم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام نتعلم منه أصول التوحيد ومباحث الإيمان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما من إنسان يحفظ ربه جل وعلا إلا ويجد الرب جل وعلا أمامه. احفظ الله يحفظك، احفظه في شبابك، يحفظك في هرمك، احفظه في صحتك، يحفظك في مرضك، احفظه في مرضك، يحفظك في صحتك وعافيتك. احفظ الله يحفظك، احفظه في غناك، يحفظك في فقرك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالعباد كلهم فقراء إلى الله جل وعلا يوم القيامة. ففي الدنيا ربما يغتر الإنسان بماله، بجاهه، بمركزه، فيستغني عن الله جل وعلا بذلك، ولكنه يوم القيامة فلا مال ولا سلطان ولا جاه ولا منصب ولا كرسي ولا وزارة ولا إدارة، الكل فقراء لله جل وعلا، الكل يتمنى رحمة الله يوم القيامة. يحفظ الله عز وجل في فراغك، يحفظك الله تعالى في شغلك، احفظ الله عز وجل في شغلك، يحفظك جل وعلا في فراغك. وإذا سألت فلا تسأل إلا الله، وإذا استعنت فلا تستعن إلا بالله، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإن أمر الله كائن بين حرفين من حروف الله، بين الكاف والنون، كن فيكون بإذن الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن سؤال الله جل وعلا هو العبادة وهو مخ العبادة، كما بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة، لأنك بدعاء ربك جل وعلا تقر وتعترف بأن لك ربا واحدا يملك قضاء الحوائج وما دونه من إنس أو جان لا يملكون قضاء الحوائج إلا بأمر من الله الواحد الديان. ولذلك نضرب مثالا لكي نرى كيف أن الله يحفظ عباده الصالحين الذين إذا ما توكلوا على الله عز وجل كفاهم، وإذا ما سألوا الله عز وجل أعطاهم، وإذا ما استغاثوا بالله جل وعلا أغاثهم، وإذا ما استجاروا بالله تعالى أجارهم. يروى أن رجلا من الصالحين وكان يسمى أبو يزيد البسطامي نام ليلة فإذا بهاتف يأتيه في منامه أن يا أبا يزيد قم من فراشك واذهب إلى دير النصارى في هذه الليلة فإنك سترى هناك عجبا عجابا، عليك أن تتوضأ في بيتك وتذهب إلى دير النصارى لترى ماذا يحدث هناك. فقام الرجل من نومه وتوضأ وضوءه للصلاة وتوجه إلى دير النصارى الذين يعبدون فيه المسيح من دون الله جل وعلا. فلما وصل ذلك الرجل إلى الدير رأى النصارى عن بكرة أبيهم وقد اجتمعوا في هذا المكان ينتظرون باباهم لكي يلقي عليهم محاضرة وكي يعلمهم أصول الدين الباطل. فلما دخل بينهم واندث في وسطهم في ظلمة الليل البهيم وأتى البابا وأراد أن يتكلم فإذا به يتوقف فجأة عن الكلام فقال إني لا أتكلم وفيكم رجل محمدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فابحثوا عنه فيما بينكم. فقام النصارى يبحثون فيما بينهم حتى ألقوا القبض على ذلك الرجل المسلم وأتوا به إلى كبيرهم فحقق معه وأراد قتله، ولكنه قال له سأعرض عليك أسئلة فإن أجبتنا عليها كلها ربما تركناك وخلينا سبيلك، وإن تلافنت في سؤال واحد منها قتلناك وألقينا بك خارج الدير ولا دية لك. فقال له المسلم سل ما جئت وبالله التوفيق. فقال له البابا أيها المسلم ما هو الواحد الذي لا ثاني له وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما وما هي الثلاثة التي لا رابع لها وما هي الأربعة التي لا خامس لها وما هي الخمسة التي لا سادس لها وما هي الستة التي لا سابعة لها وما هي السبعة التي لا ثامنة لها وما هي الثمانية التي لا تاسعة لها وما هي التسعة التي لا عاشرة لها وما هي العشرة التي تقبل الزيادة ومن هم الأحد عشر كوكبا في قرآنكم وما هي المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا وما هي الأسرة التي تكونت في قرآنكم من ثلاثة عشر نفرا وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله وما هو القبر الذي صار بصاحبه وما هي الأشياء التي خلقها الله من غير أب ولا أم وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه. أجب، فإن توقفت في سؤال واحد قتلناك. فاستعان أبو اليزيد البسطامي بالله الذي لا إله غيره وسأل الله الهداية والسداد والرشاد والتوفيق، واستعان بالرب وقال أما الواحد الذي لا ثاني له فهو الله، إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأما الثاني الذي لا ثالث له أو أما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي أعذار موسى عليه السلام مع الخضر. قال اذكرها، قال السفينة والغلام والجدار. وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي كتب الله المنزلة. قال اذكرها، قال الزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الخمسة التي لا ثالث لها فهي الصلوات الخمس، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال اذكرها، قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأما الستة التي لا سابع لها فهي الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض. قال له: وما دليلك على هذا الكلام؟ قال: قال الله عز وجل في كتابه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقال له البابا: لماذا قال ربكم وما مسنا من لغوب؟ أي من تعب ومن نصب. فقال له أبو اليزيد: لأن اليهود عليهم لعائن الله جل وعلا قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب، فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في اليوم السابع، وسموه يوم الراحة، وهو يوم السبت. وأما السبعة التي لا ثامن لها فهي السماوات السبع والأراضين السبع. وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ومع فرعون عليه اللعنة. وأما العشرة التي تقبل الزيادة فهي الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويضاعف الله جل وعلا إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وأما الأحد عشر كوكبا في قرآننا فهم إخوة يوسف عليه السلام. وأما المعجزة التي تكونت من 12 شيئا فهي معجزة موسى عليه السلام يوم أن أوحى إليه رب الأرض والسماوات العلى أن اضرب يا موسى الحجر بعصاك، فانفجرت منه 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل، فشربوا منها جميعا، ولكن قلوبهم صارت أغلظ من تلك الحجارة وأشد قسوة من هذه الحجارة، لأن الحجارة بقدرة الله جل وعلا يتفجر منها الماء وتهبط خاشعة من خوف الله جل وعلا، أما قلوبهم فهي قاسية. فقال له: ما هو القبر، ما هي 14 شيئا التي كلمت الله جل وعلا؟ قال له: إنها السماوات السبع والأراضين السبع، وذلك مصداق لقول الحق جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما القبر الذي صار بصاحبه فهو حوت يونس عليه السلام يوم أن ابتلع ذلك الحوت يونس عليه السلام فكان قبرا له عمر فيه ما عمر إلى أن أخرجه الله جل وعلا إلى شاطئ البحر. وأما الأشياء التي خلقها الله عز وجل من غير أب ولا أم، آدم عليه السلام والملائكة الكرام وكبش إسماعيل عليه السلام وناقة صالح عليه السلام وحية موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وأما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه فهو كيد النساء، إن كيدكن عظيم. وأما الشيء الذي خلقه الله واستنكره فهو صوت الحمير أعزكم الله، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فقال له البابا على مرأى ومسمع من النصارى: لقد عفونا عنك وعليك أن تغادر ديرنا فورا. فقال له ذلك الرجل الصالح: قبل أن أغادر مكاني هذا أريد أن أعرض عليك سؤالا واحدا فقط وأجبني عنه. فقال له البابا: سل ما شئت يا أبا اليزيد. قال له: أيها البابا، ما هو مفتاح الجنة؟ ما هو مفتاح الجنة؟ فتوقف البابا ولم يتكلم، وتلعثم ولم يتحرك، فنظر إليه أتباعه فقالوا له: أيها البابا، لقد سألته كل هذه الأسئلة فأجابك عنها ولم يتلعثم في سؤال واحد، وأنت الآن لا تستطيع أن تجيب على سؤال واحد فقط. قال: إني أعرف الإجابة ولكني أخشاكم، أخاف منكم. قالوا له: قل ولا تخف ونحن وراك. فقال: مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النصارى جميعهم في ذلك الدير: ونحن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقاموا إلى ديرهم ونضحوه بالماء وحولوه إلى مسجد يعبد فيه الله الواحد الديان إلى يوم القيامة إن شاء الله. هكذا إخوة الإسلام، إذا ما توكل الإنسان على الله جل وعلا، وإذا ما استعان الإنسان بالله جل وعلا، وإذا ما سأل الإنسان ربه جل وعلا، فإنه يفتح عليه مدارك البصيرة وينور بصيرته ويهدي فؤاده ويجري الحق على لسانه. فلنكن كأمثال هؤلاء الرجال الذين طلقوا الدنيا واشتروا الآخرة. إن فعلنا ذلك كانت لنا العزة وكان لنا التمكين في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الله، فاحفظوا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم وطبقوها على أنفسكم وعلموها لأولادكم ولزوجاتكم حتى يعم التوحيد بيوتنا وحتى يعم الإيمان قلوبنا. فإن كنا كذلك أكرمنا الله عز وجل بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الأطهار الأبرار في مستقر رحمته يوم القيامة. اللهم إنا نتوكل عليك ونسألك في هذه الساعة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت أعداك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا.